وقف وهو المحرك في القلب. إذا وقف وهو القلب، إذا وقف القلب ماشي ابن آدم. يقول لك سكتة، مو سكتة، سكتة، سكت القلب، سكت القلب خلاص غلط. مثل الساعة تمليها تمشي لين تفرق، إذا فرقت خلاص وطفت ماتت. كذلك ابن آدم العمر حقه يمشي إذا يغلق العمر خلاص. يقول لك والله فلان سكت خلاص غلق وقف القلب. وما العمر إلا دقة وثوان، وما العمر إلا دقة. الشاعر يقول دقات قلب المرء قائلة له، القلب تحط يدك على جسمك. هذا ما عندنا شيء خلقه الله سبحانه وتعالى يعمل من يوم الله خلقه إلى أن يموت صاحبه إلا القلب، دائما يشتغل إلى أن يغلق عمر الإنسان. لو وقف يموت بني آدم، سكت القلب خلاص مات بني آدم، مات، لأنه هو المحرك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني عن أبيه عن زكريا، وقال عيسى عن زكريا، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام. قوله استبرأ لعرضه أي إسقاط لنفسه. قال الإمام رحمه الله: هذا الحديث أصل في الورع، هو أن ما اشتبه على الرجل عمره في التحليل والتحريم، ولا يعرف له أصل متقدم. فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه الورع أن إيه؟ أن يتركه ويجتنبه. إذا كان إنسان شك في هذا الشيء، ما أدري إذا هذا حلال ولا حرام، إيش الذي يخلي قلبه يخلو عنه؟ يتركه. فإذا تركه حافظ نفسه من الوقوع في الايه؟ في الحرام. واما لو تناوله يقول والله يا شيخ هذاك الشيء اللي انا فعلته واخذته واكلته هذاك يمكن حرام. دائما هو يأنب نفسه، لكن لو تركه ابتعد عن الوسواس وعن ملامة نفسه، وحفظ نفسه من الوقوع في الايه؟ في الوقوع في الشيء الذي هو ربما أن يكون حراما. ربما من ترك شيئا لله عوضه الله، من ترك شيئا لله يسويه الله، يعوضه ولا ما يعوضه؟ يعوضه. زي ما حكناكم، إذا قلناكم على أن كان رجلا عالم مدرس من العلماء، نعم، وكان عنده بنت جميلة، نعم، فخرجت حول البيت تلم الحطب، لقيت يبغى يطبخه، نعم، فجاء المطر، مصب المطر وهي في ايه؟ بعيدا عن البيت قليل في الخلا، نعم، جاء المطر، جاء التجري، فوجدت بابا مفتوحا من ابواب التي حول بيته، دخلت في الباب تصغ عن المطر، نعم، واذا هناك داخل جوا في الديوان، واذا هناك شخص شاب امامه مشرية وهو يطالع في الكتاب يقرأ يذاكر، نعم، وهذه البنت نظرت الى الى الى الى الى, إلى, إلى جوا الديوان، وجدت هذا الشاب، فجاءه الشيطان، هو لمحها الشاب، فجاءه الشيطان قال له: يا شيخ، شو الفرصه؟ ربنا جاب لك غزال في هذا الوقت، والناس دحين ما هم دارين، الناس في معمد المطر والمويه، قوم كذا. الولد قلبه صاحي، قال: خلني أجرب أشوف نار الدنيا أحر ولا نار الآخرة أحر. حط أصبعه في الإيه؟ واحد من الأصابع العشرة حرقته، حط الثاني غلق العشر الأصابع في النار، المطر كفها الله سبحانه وتعالى، نعم، خرجت البنت، ذهبت إلى بيت أهله، هو في حال كوني إيش؟ مع نفسي. قوم وهذا يجاهد، هذه المجاهدة وهي رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الرسول لما رجع مع أصحابه قال رجعنا من أو كما قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ما سمى ذاك الجهاد أكبر، جهاد النفس هي الأكبر. الشيطان يقول لك أقع في الزنا، تقول له لا حرام، لا أسوي كده، يقول له حرام. هذا الجهاد هو الأكبر، تعصم نفسك من الوقوع في المعاصي. راحت البنت حكت لأبيها، حكت لأبيها وقال إني كذا كذا وإني صغير دخلت كذا ووجدت إيش كذا كذا. والدها حط الكلام في عقله. فلما جاء الصباح صار ينظر إلى إيش إلى الطلبة، وجد هذا الرجل عنده أصابعه محرفة. بعد ما سلم عليه قال سأله إيش أصابعك هذه؟ هذاك يبغى يخفي، ما يبغى يقول له أنا والله كده جاني الشيطان كده كده، بس يعني قال لا أصدقني، قاله كذا وكذا. قال لو أن تركتها بالحلال والليلة أنا أزفها لك بالحلال. شوف من ترك شيئا لله عوضه الله، بدل ما كان يبغى إيش ما يستمتع بها ويخاف يفتح الباب ويخاف لا أحد يشوفه. فالليلة الثانية يبيت معها ولا خوف إيه ولا خوف عنده حلاله. أحد يبعدك عن حلالك؟ ها سأل الله من ترك شيئا لله عوضه الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ويمحو عنا ما كان منه. نعم. والورع أن يجتنبه ويتركه. والورع أن يجتنبه، أن يجتنب الشيء الذي يشك فيه هل هو حلال أو هو حرام. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويحفظنا. نعم. فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع، جره ذلك إلى الوقوع في الإيه؟ إلى الوقوع في الماس. من سرق البيضة ثاني يوم جره الشيطان يا أخي يا بيضة تحفظ أكفيها فمك وروح ممسح فمك وخلص. سرق البيضة يجي ثاني يوم بعدين أكبر منها تدرب فإذا هو يسرق الإيه ها يسرق البيوت خلاص ولف الشيطان ولفوا على البيضة بعدين على شيء ثاني بعدين على شيء ثاني يده ولفت على السرقة ولفت يده على الايه على السرقة. ولذلك انسان تزوج بنت من الشحاتين هذول اللي يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. نعم. فلما تزوج جاء في البيت العادة خلى الزوج يذهب وجاء تحضر في كل طاقة في كل ايش يقول لي في المحل في الضيق في المرتفعات. نعم. حضرت هنا لبه هنا لبه صارت ديك يا ربي يا كريم تخذ اللبه يا ربي يا كريم تخذ اللبه يا ربي يا كريم تخذ اللبه. ليه؟ لأن عادة. نسأل الله أن يعودنا إياكم على التقوى وعلى محبة الله ومحبة رسوله والحفظ من الوقوع في المعاصي إن شاء الله. نعم. هذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرة ساقطة فقال لولا أني أخشى أن تكون من صدقة لأكلتها. الرسول عليه السلام يعني تورع قال الرسول مر بتمرة ساقطة في الأرض قال الرسول قال لولا أني معناته أني لولا أخشى أن من الصدقة والصدقة لا تجوز علي لأكلتها. الرسول منع أن يلتقطها ويغسلها وينفذها من الغبار ويأكلها نعمة الله. نعم. ليه؟ لأن تكون صدقة لأنه هذا ورع ينقض عليه لكن الرسول خاف أن تكون من الصدق تكون من الإيه من الصدق. فأنت إذا مررت بتمرة في الأرض ساقطة نعم ليس الورع أن تتركها بل تأخذها وتنفذها من الإيه من أو تغسلها وتأكلها نعم وتنوي في قلبك على أن هي عليك أن تصدق لصاحبك. أول حفظت الإيه حفظت التمرة من الوقوع في الأرض وعلى أن تداس نعم وأخذت نعمة. تقول الرسول امتنع لكونه شريف عليه الصلاة والسلام يعني الصدقة لا محرمة عليه وهو خاب أن تكون صدقة تحرم عليه. ولذلك أما نحن ما تحرم علينا الصدقة ولذلك نحن نحن نتناولها. نعم. طيب. قال حسان ابن أبي سنان ما رأيت شيئا مع البدر نسأل الله السلامة نسوي الولائم ونسوي الولائم حق الجيزان حق الجواز. نعم. يكفينا واحد خروف نقوم نخليه أربعة خرفان نجيب أربعة حق الطباخ حتى نقول والله فلان والله يذبح أربعة خرفان وبعدين فين يوديها يوديها في القمامة. يا ليت على أنه بعد ما يأكلوا نعم يشيلوها يودوها للفقراء أو كذا يبحثوا الفقراء لا يودوها في القمامة. هذا نسأل عنه وهذا ربما أن الله سبحانه وتعالى يوم من الأيام يحل بنا أن ندور اللقمة من التقيها. نسأل الله أن يتوب عليه. نرمي النعمة في القمامة. والله لو بعد ما يخرج الناس اللحم جاز على ما هو عليه، الناس ايش ياكل والدبس على ما هو عليه، يلوم يا شيخ اقول ليش يسوي؟ يقول خاصة فين نبغى نوديه في البرميل من حق القومة ذاك اللي حاطينه برا البلدية، يلوم الدبس ويلوم الزلطة والمرض كله على بعض البعض ويشيله ويقول لك هناك. شوف نسأل الله السلام. طيب ليش ما انت تقنن؟ سوي شيء الشيء سوي شيء الذي يكفي الناس. نعم. طيب اسمع. قال حسان بن ابي سنان: ما رايت شيئا اهون من الورع. من الورع يعني الزهد على انه يترك الشيء لله، يترك الشيء الذي فيه شبهه لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن هذا لو وجد في بيته شيئا لا يدري هل هو له او لغيره فالورع أن يجتنبه. نعم. ولا يحرم عليه تناوله لأنه في يده. ويدخل في هذا الباب معاملة من في ماله شبهة أو خالطه. كذلك إنسان تعرف على أنه يبيع ويشتري لكنه يغش، أو يبيع ويشتري لكنه يغبن الزبائن، يبيع ويشتري وينقص الكيل والميزان، فهذا لا تعامله، لا تعامله من الورع، من الورع أنك لا تعامله، لأنه ربما يبيعك الشيء الذي نقصه من الناس، فباعك شيء ليس ماله، ليس هو ماله. نعم. طيب. والاختيار أن يحترز عنها ويتركها ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام. فذلك مثل اللقطة، حقت مكة، لقطة الحرم على أن الرسول عليه السلام على أنها لا تملك. أنت إذا مررت بالطريق في مكة في الحرم، حدود الأعلام، شيء طايح في الأرض، بعد عنه ولا تأخذه. فأنت تقول والله أنا لقيت شيء فلاني أبغى. لا، أنت حقها على أنك تبتعد عنه. لقطة الحرم لا تملك، تركها في محلها، يأتي صاحبها ويستلمها، يجي غيرك يأخذها واحد ثاني خليه مشهور، وأنت ابتعد. لا يقول لك والله أنا شدها والآن أبغى أدور لرعيها. الآن ينبغي لك أن تبحث عن رعيها دحين، فتبقى أنت وضعت يدك عليها، يجب عليك أن تبحث عن صاحبها، ولا يقول لك أن تملكها. لازم أنك تبقيها وتأتي على أبواب المساجد وتقول من له شيء ضايع يجيب أماريته. ولو ذهبت الى الحاكم او الى الشرطة وتقول لهم والله انا لقيت شيء الفلاني، ها، او قاعد نفسك في ايه، في ورطة، يقول لك لابد مع شيء ثاني، وقفوك انا شوف نتبين، حتى نتبين يمكن معها شيء ثاني، قلت لنا فيها هذا الشيء والثاني ما بينت لنا له. احسن ابتعد، هو انك ابتعد. شيء بعد شيء ضايع، شيء برد في الأرض. لا خلي، إذا كان شيء قليل هذا ما، إذا كان شيء يفسد يعني يخرب، لك يعني تتناوله منيا على أنه إذا جاء صاحبه تطلب منه على أنك أكلت لئلا يخرب أو تجعله صدقة منه. وأما إذا كان شيء فلوس أو كذا لقطة مكة ما لا تفسد، أتركها، لأن الشارع نهانا لقطة مكة لا تملك، بخلاف إذا كانت في غير الحرم. في غير الحرم لك فيها ثلاثة شروط: أن تأخذها وتستنفع بها بعد ما إيه تستنفع بها، وتقول إذا جاء صاحبها أغرمها، أو أنك تنادي في على أبواب المساجد ويسألوا الناس: ترى يا جماعة من له شيء طايح بالطريق الفلاني يجيب يجيب يجيب الأمارية حقته، العلامة حقته وكذا كذا، وأنا أعطيه، أو تبيع أو تحفظ ثمنها إذا كان تخاف على إيش، على خرابها أو كذا إلى آخره. نعم. غير مكة. أما في مكة لا يجوز أنك بعد عنها مرة ولا إذا كنت ورع، وأما إذا كنا نسأل الله السلامة من الجماعة، نعم، ما يفكر نسأل الله سلامة يعني ربنا يعفو عننا جميعا. طيب أدري. وإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله مع أنهم يرجون في معاملتهم له ويستحلون أثمان الحمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فالاختيار أن يحترز عنها ويتركها ولا والاحتراز أن يبعد عنها، مع أنه يجوز، مع أنه يجوز إذا يقول الشيخ إذا كان في مسألة تقول هذه والله ما أدري هل صاحب يعني هل هي حلال أو غير حلال، أنت ما عندك يقين على أنها غير حلال، ما عندك يقين، فلا أحسن لك أن تبتعد عنها، تبتعد عنها يصير حفظت نفسك من الوضوع في الإيه في الحرام. نعم. ومع أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يعني رهن درعه الشريف، درعه يعني الثوب الحديد الذي يلبسه في الحرب، نعم الثوب الزرد، الرسول رهنه عند رجل يهودي، عند رجل يهودي أخذ منه شعير ورهن عنده الثوب. هذا مما يجوز لنا أننا نعامل أهل الكتاب، نعاملهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام لو علم على أن هذا اليهودي أتى بالمال هذا من غير طريقه ما كان رهن عنده، لكن ما يعلم. كذلك فأنت الشيء الذي تشك فيه لك أن تأخذه تستعمله، ولك تقول هذا حلال، نعم وتستعمله، ولك أن تقول هذا حرام وهو الأحسن فتبتعد عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام عامل اليهودي مع كونه يعني لو علم أن اليهودي جاء أخذ الشيء هذا من غير طريقه ما عامله، لكن الرسول بنى على أنه إنه أخذ هذا الشيء اليهودي من طريق يعامل في دينهم في التوراة. نعم. طيب. ولا يهتم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله مع أنهم يرجون في معاملتهم له ويستحلون أثمان الخمور. معنى الرسول يعلم على أن اليهود يبيعون الخمرة، ويستحلون على أن ثمن الخمر جائز منهم دول اليهود، لكن الرسول عاملهم لأنه ربما يكون هذا الشعير ما جاء به من الايه من هذه الجهة، جاء به من جهة اخرى. نعم. طيب. وقال عطاء اذا دخلت السوق فاشترى ولا تقل من اين ذا فاشتري، ولا تقل فاشتري في بعد الرافية ها ما فيها محذوف محذوف لانه مجزوم، في اذا دخلت السوق فاشتري لان ذا شرطية. نعم. فاشتري، اشتري فعل أمر مبني على حرف العلة. نعم. فاشتري ولا تقول يعني إذا دخلت السوق لا تكون حنفسجي تقول راح اشتري والله ديك شوف الخضرة ديك يا شيخ طيبة اشتري منها، قال والله ما أدري يا شيخ هذه خضرة يمكن البعير سارقها، لا تسأل حتى تتيقن، إذا تيقنت أنه سارقها هذا اشتري، وأما إذا كنت ما تدري اشتري ولا عليك شيء إذا كنت لم تدري. نعم. طيب. ولا تقل من أين ذا ومن أين ذا، لأنك إذا جعلت نفسك على هذا تخرج العز بالله يأتيك المرض ويأتيك الوسواس، فأنت الأحسن متى تحكم على الشيء على أنه حرام إذا تيقنت حرمته. والله واحد جاب لك الجلالة هذا وأنت متوضي قال هيا نصلي يا شيخ وفرج لك السجادة، يقول والله السجادة هذه طاهرة ولا ما هي طاهرة، ايش لك تفتش؟ صلي انت صلي، الا اذا تيقنت على انه شفت على انه واحد بال عليها او واحد وما غسلوها لك بعد ذلك، واما اذا لم تعلم صلي لا تفتش. نعم. فان علمت حراما فاجتنبه، اما اذا نلت حراما وقد وتيقنت الحرام فاجتنبه. نعم. وقال سلمان اذا كان لك صديق عامل او تاجر يقاف الربا فدعاك إلى طعام فكل أو أعطاك شيئا فاقبل فإن المهنأ لك وعليه وعليه الوزر. نعم، إذا كنت تعرف صاحبك هذا رجل دين لا يأكل الربا لا يأكل شيء، وأنا ذاك إلى بيتي لتضيف عنده أو أعطاك شيء فاقبله منه، إلا إذا علمت على أنه هو البعيد حرامي وهذا ماله كله من الحرام وكله من السرقة أو كله من الغش أو كله من الربا، لك أن تجتنب مع اليقين. وأما إذا لم يقل لا تحرم شيء ما لم تتيقن. أسأل الله أن يوفقنا وإياك. نعم. وسئل الحسن عن جار، وسئل الحسن، الحسن إذا أطلق فالمراد به الإمام البصري، الإمام حسن البصري التابع الكبير الذي إذا وعظ إذا قام في الوعظ كانوا الناس يموتون مثل الشيخ هذاك الشيخ ابن الجوزي، الشيخ ابن الجوزي الحنبلي من كبار علماء الحلال رحمه الله، إذا قام يعظ في الليلة الذي يعظ فيها ويخطب فيها بالوعظ وينصح الناس لا بد أن تلك الليلة يموتون من الذين يسمعون قوله، اثنين ثلاثة يموتون من إيه؟ من وعظه، لأن الوعظ إذا خرج من القلب إذا خرج من يؤثر. وكانت مرأة وقال أن مرأة في زمانه كان عندها ولد وليس عندها غير هذا الولد هو حيلتها، وكانت إذا سمعت الشيخ ابن الجوزي رحمه الله، مو ابن الجوزية، عندنا اثنين ابن الجوزية وابن القيم تلميذ الشيخ الشيخ ابن تيمية، لا هذا ابن الجوزي أقدم قدام يمكن في القرن الرابع، وابن الجوزية والشيخ ابن تيمية في القرن السابع رحمهم الله. طيب، فكان هذا ابن الجوزي، فإذا سمعت المرأة أم الولد هذا وحيدة، إذا سمعت الشيخ الليلة قالوا في المسجد يبغى يعظ تشق الباب على ولدها عشان لا يروح، ربما يكون واحد من الذين يموتون تخاف عليه مسك. نعم، فكأن الله سبحانه وتعالى الذي يريده الله لا بد من وقوعه، كأنه ليلة من الليالي الشيخ وعظ فكأن الولد كسر الباب وراح، كسر الباب وذهب، وكان من الجماعة الذين ماتوا من الوعظ، فهي حلفت المرأة قد والله لا إيش لا أخذ منه الثار. ماذا فعلت لما سمعت على أن الشيخ ابن الجوزي يريد أن يتحدث للناس بالوعظ؟ كتبت شعر، قالت ألا قالت يا أيا حجر السني، أيا حجر السني اللي صنع على الموس الحجر ذاك عارفه، أيا حجر السني إلى متى تسن الحديد ولا تقطع؟ أنت تسن الناس وتصلحه وأنت قاعد زي المسن، المسن هذا نجيب السكينة ومشيها عليه، السكينة صارت إيه؟ صارت حادة. شبه هذا الشيخ بحجر السن، يعني أنت الناس كلهم دخلتهم إلى الجنة بوعظك إلى كذا بأمر الله سبحانه وتعالى، واتقوا بإيش بهذا، وأنت البعيد قاعد مثل حجر السن. الشيخ لما قرأها متى تلحق الناس يا لقع، متى تلحق الناس يا إيه يا لقع، الشيخ صار كل ما يطالع فيها يمرض حتى مات بهذه الأبيات، قدروا أنت زي حجر السن قاعد يتحلق لا سقط ولا شيء، والناس كلهم سقطوا وصاروا